ويمضي العمر بي وله لصاحب ربيع القلب مسكنهم طويلا يسامر فقدهم قلب ترجى على كهف الوفا أمساكه لا أأكتمه حنيني واشتياقي ولست بكاتم حبا جليلا أأكتمه نسيتم ود يوم وأوثر دونكم موتا نبيلا أأكتمه وما لي من أنيس سواه فما رضيت له بديلا أأكتمه ودمع العين يحكي أنين محبة فقدت سليلا أيا صحبي وليت الحب فيكم معلقة نظمت بها دليلا أيا صحبي وليس الحب يوما بجالبه بكى وإن عشق المسيح فكم من حبنا ذقنا نكالا وكم بالحب أطفأنا الذحولا سأكتمه رجعتم أم نأيتم فعهدي للأخوة لن يزولا فعهدي للأخوة لن يزولا.